ولا إبل. النمر القبائل للإبل. إيش؟ فحول. فحول. إيه. فحول يعني جمع فحل. نعم. يعني هنا بينهم بعضهم يعتدون على الناس. إيش؟ تعتدي هذه الفحول على الناس. إيه نعم. وصاحبه يعني يمسك أنه يعرف أن هذا يعتدي على الناس. إذا نعم. كان الإنسان في الخلاء ما يترك. إذا كان في الخلاء. نعم. إذا وجد شخص. نعم. ما يترك. ما إيش؟ ما تترك يعني تعتدي عليه. ها. فهذا يعتبر إهمال ولا ما؟ إلا إهمال. إذا علم أن هذا أن ناقته يسمونها الضارية، يعني أنها تعتدي، وجب عليه أن يربطها، وإلا فهو ضامن.